الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، آية رقم كم؟ آية رقم واحد، سورة الأنبياء، تفسير القرطبي. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. قال القرطبي مكية في قول الجميع، وهي 112 آية. اقترب للناس حسابهم، المراد بالناس المشركون، وقيل الناس عموم. المهم أن كل إنسان موته يعتبر قيام ساعته، وما بقي من الدنيا أقل مما مضى. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، محدث سورة بعد سورة، تنزل آية بعد آية. لا أن القرآن يعني مخلوق، إلا استمعوه يعني محمد صلى الله عليه وسلم أو القرآن أو من أمته وهم يلعبون، حال كونهم يلعبون بلذاتهم والدنيا. نعم. لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا، هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون؟ قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. قلوبهم معرضة عن ذكر الله، وأسروا النجوى، تناجوا فيما بينهم بالتكذيب. الذين ظلموا الظلم الشرك، وأسروا النجوى الذين ظلموا، الواو في وأسروا عائد على الناس المتقدم ذكرهم، وقيل هو رفع على الذم، أي هم الذين ظلموا. يعني ذكر أقوال من الأقوال التي اختارها النحاس، الحث، حذف القول، هناك حذف. يقول الذين ظلموا، الذين ظلموا يعني يقول الذين ظلموا، هل هذا إلا بشر مثلكم؟ تناجوا في بينهم بشر يأكل الطعام يمشي في الأسواق، أفتأتون السحر وأنتم تبصرون؟ تأتون تتبعون إنسان مثلكم وتتركون دينكم ودين آبائكم. نعم تمم. قال بل أضغاث أحلام، أخلاط هم، لأنهم يقولون بالظن لم يثبتوا على قول، أضغاث أحلام سحر. بعد ذلك انتقلوا قالوا بل افتراه، بعد ذلك قالوا بل هو شاعر، فهم متحيرون. فليأتنا، ثم بعد ذلك طلبوا آية، فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. عصا موسى، ناقة صالح، لو كان حق الرسول أن أعطي آية. نعم تمت. ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون؟ وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهل أهلكنا المسرفين. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. ما آمنت قبلهم من قرية، يريد قوم صالح قوم فرعون ومن أهلك رب العزة، لما أتتهم الآيات وكذبوا بها استؤصلوا، وإنما تأخر عقابهم هؤلاء لعلم الله عز وجل بأن في أصلابهم من يؤمن. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، هذا تأنيس للنبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا هل هذا إلا بشر مثلكم، هكذا الرسل. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أهل التوراة والإنجيل الذين آمنوا. وقيل أراد بالذكر القرآن، من آمن اسألوهم لأنهم صاروا علماء. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام، تعموا بأنه يأكل الطعام. ثم صدقناهم الوعد بإنجائهم ونصرهم. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، يعني القرآن فيه شرفكم. نعم. وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين، فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون. لا تركضوا وارجعوا إلى ما أتلفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين، فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. فما زالت تلك دعواهم يرددون يا ويلنا إنا كنا ظالمين، يا ويلنا إنا كنا ظالمين، حتى جعلناهم حصيدا إما بالسيوف أو بالعذاب خامدين ميتين، كما تخمد النار تنطفئ. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقها رب العزة عبثا، إنما خلقها يجازي المسيء ويثيب المحسن. نعم. هنا فيه من ناحية النحوية قالوا الآن لاعبين حال، لكن الجملة أخذت يعني اكتملت، لكن قالوا لو نقصنا لاعبين يختل المعنى. إذا حال وإذا حذف يحصل اختلال في المعنى. نعم. لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، ولكم الويل مما تصفون. وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. يسبحون الليل والنهار لا يفترون. أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون. لو أردنا أن نتخذ لهوا، اللهو في لغة اليمن المرأة قيل ولد، لاتخذناه من لدنا، لا من عندكم، من عندنا، لا ننتظر أن تنسبوا شيء من ذلك إلينا. إن كنا فاعلين، يعني وما كنا فاعلين، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه يقهره ويهلكه. وأصل الدمغ شج الرأس حتى يبلغ الدماغ، والحق هو القرآن والباطل هو الشيطان، حتى يقول مجاهد كل ما في القرآن من الباطل فهو الشيطان، فإذا هو زاهق تالف. ولكم الويل، العذاب في الآخرة، مما تصفون، مما تكذبون، تكذبون. وله من في السماوات والأرض ومن عنده، يعني ملائكة، لا يستكبرون عن عبادتي، لا يأنفون ولا يستحسرون، يعيون، يعني مأخوذ قالوا من الحسير، البعير المنقطع بالعياء. يسبحون الليل والنهار تسبيح وتقديس، يلهمونه كما يلهمون النفس، أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لهم الإحياء؟ هذه الآلهة ليس لها إحياء. نعم. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فسبحان الله رب العرش عما يصفون، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، أم اتخذوا من دونه آلهة، قل هاتوا برهانكم، هذا ذكر من معي وذكر من قبلي، بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لا يسأله خلقه عن قضائه فيهم، وهو يسأل الخلق عن عملهم لأنهم عبيد. فالمسيح عليه السلام والملائكة يسألون، ومن يسأل لا يصلح أن يكون ربا. أم اتخذوا من دونه آلهة، تعجب، قل هاتوا برهانكم، هذا ذكر من معي، القرآن فيه الإخلاص والتوحيد، وذكر من قبلي، التوراة والإنجيل كذلك الكتب المتقدمة كلها اتفقت على التوحيد، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وأدلة العقل كذلك شاهدة على التوحيد، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه، يعني خزاعة ادعت أن الملائكة بنات الله. نعم. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه، بل عباد مكرمون، لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم، كذلك نجزي الظالمين. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي، أفلا يؤمنون. إذن سلمكم الله. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، يعلم ما عملوا وما هم عاملون، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، أصحاب وأهل شهادة لا إله إلا الله، فهم من رضي الله عنهم، وهم من شيء. ومن يقول منهم إني إله من دونه، قيل نزلت في إبليس دعا الشركة، وقيل إشارة لي جميع الملائكة. ومن يقل يعني منهم من الملائكة إني إله من دونه، وما قالها إلا إبليس على قول أنه من الملائكة، وعلى أنه رفع إلى وصف الملائكة، فصار خطابه خطابهم، أو المقصود الإشارة إلى جميع الملائكة. فذلك نجزيه جهنم، كذلك نجزي الظالمين. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهم. الرتق ضد الفتق، الرتق الملتصق، الفتق سلمكم الله الذي فصل، يكون ملتزق ثم فصل. فالسماوات فصل بينها بهواء، الأراضين فصل بينها بهواء، وقيل رتقا كانت السماء لا تمطر والأرض لا تنبت، ففتق هذه بالمطر وهذه بالزرع. نعم تمام. وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. إذن وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم تضطرب وجعلنا فيها فجاجا طرق سبلا لعلهم يهتدون في تحركاتهم وجعلنا السماء سقفا محفوظا أن تقع وقيل محفوظ من نجوم من الشياطين وهم عن آياتها معرضون الشمس والقمر وما فيها من آيات هذه السماء معرضون لا ينتفعون أهل غفلة فيها الشمس والقمر فيها الليل والنهار فيها الأفلاك فيها الرياح فيها السحاب وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر الليل ليسكنوا فيه النهار لمعاشه والشمس والقمر آيات يتعلمون الشهور السنون الحساب لفصول كل في فلك يسبحون والفلك هو ما يدور على يعني الدوران أصل الكلمة من الدوران ومنه فلكة المغزل لاستدارتها فالأفلاك تدور وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد بقاء في الدنيا لأنهم قالوا شاعر نتربص به ريب المنون أنه سيموت فهذا لا يحمل الناس على سلمكم الله الكفر كل الأنبياء ماتوا ولا يحمل الإنسان على السخرية لأنه هو الذي يسخر سيموت نعم تمم كل نفس دائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون سكنت ولا ضممت يذكر سمعت أنا ساكنة أعطها ضمة شوية أهذا الذي يذكر؟ يذكر أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون كل نفس ذائقة الموت وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا يعني يعيبون عليك أنك تدعو إلى الله عز وجل هذا الذي يذكر آلهتكم طيب من ناحية أخرى عندهم تناقض وهم بذكر الرحمن أي القرآن بالقرآن هم كافرون فكانوا يعيبون من جحد آلهتهم آلهة أصنامهم إلهية أصنامهم وهم جاحدون لإلهية الرحمن خلق الإنسان من عجل قيل نزلت في أصل خلقة آدم أنه لما نفخت فيه الروح قبل أن تسري إلى قدميه شاهد ثمار الجنة أراد أن يقول خلق الإنسان من عجل وقيل راجع لكل إنسان كل الناس سأريكم آياتي فلا تستعجلون آيات صدق محمد صلى الله عليه وسلم ما جعل له من معجزات وجعل له العاقبة المحمودة والنصر وقيل ما طلبوه من العذاب نعم تمم يعني القتل الذي والأسر الذي حصل لهم نعم بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون. قيل القيامة وقيل العقوبة. نعم. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون. يعني يحرسكم ويحفظكم من الرحمن لا حافظ لكم. نعم. أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون. يمنعون ولا يجارون. نعم. بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون. فأهل مكة طال عليهم العمر حتى ظنوا أنه لا تزول نعمهم، فألا يشاهدون أن الله عز وجل يفتح لنبيه الأرض تلو الأرض. نعم. قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون. يعني من أصم الله قلبه ختم على سمعه لا ينتفع. نعم. ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين. متعدين فيعترفون حين لا ينفعهم الاعتراف. نعم. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وجمع الموازين لكل مكلف ميزان، وقيل كل مكلف يوضع له موازين لكل عمل من أعماله، القسط ليس فيها بخس، فلا تظلم نفس شيئا، لا ينقص من إحسان المحسن ولا يزاد في إساءة مسيء. أتينا بها وكفى بنا حاسبين، مجازين على ما قدموا من خير وشر. نعم. ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين. ففي التوراة الفرق بين الحرام والحلال، فرقان وقيل النصر على الأعداء، فموسى عليه السلام وهارون أوتي التوراة فيها الفرق بين الحلال والحرام، فيها التأييد والنصر. نعم. الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين. ولقد آتينا إبراهيم رشده، أعطيناه هدى من قبل النبوة، أي وفقناه للنظر والاستدلال لما جن عليه الليل وهكذا، وكنا به عالمين أنه أهل لإتيان الرشد، أهل للنبوة. نعم. قال بل ربكم رب السماوات الذي ورب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين. فتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فكسر أصنامهم فعلا، واثق من نصر الله عز وجل بعد أن تولوا مدبرين منطلقين، كانوا انطلقوا إلى عيد من أعيادهم وترك الفأس عند بجوار كبير الأصنام لعلهم إليه، قال إلى إبراهيم ودينه يرجعون إذا قامت الحجة. تعرفون أن بعض أهل التفسير يقول لعلهم إليه، يعني الكبير يرجعون لكي يقيم عليهم الحجة أنه لا يستطيع النطق. نعم. تمام. فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. الجذ الكسر والقطع. نعم. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا هذا في زمن النمرود النمرود كان متجبر فأتوا بإبراهيم لكي يكون اعترافه عام على الجميع نعم قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون يعني أن الكبير غار أن يشرك معه غيره فكسر الصغار وهذا فيه معاريض من إبراهيم ما كذب إبراهيم معاريض وفي المعاريض مندوحة عن كذب أن يقصد إذا ما نطق فأنا فعلت نعم قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون فرجوهم على أنفسهم تفطنوا لصحة الحجة لكن رجعوا إلى عنادهم وجهلهم نعم قال فتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين فلما غلبوا الحجة انتقلوا إلى طريقة الغشم والغلبة نعم قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم فلو لم يقرب العزة بردا لأهلكت إبراهيم من بردها لو لم يقرب العزة سلاما لأهلكت إبراهيم من بردها نعم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين يعني من كان في العراق انتقل للشام نعم ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين نعم يعني إبراهيم ويعقوب جعلناه صالحا عاملا بطاعة الله نعم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين رؤساء يقتدى بهم سبحان الله يعني كل نبي ما يكتفى بالاختبار الذي جاء على أبيه فإبراهيم ابتلي عدة مرات واختبر بعباد الكواكب وعباد الأصنام بذاك الجبار وهكذا ما زال إبراهيم عليه السلام يجاهد في الله عز وجل إسماعيل ابتلي بقصة الذبيح وعنده دعوة لجرهم هكذا يعقوب تعرفون ابتلاؤه بفقد ابنه إلى الابتلاء طبعا في تبليغ الدعوة كذلك ويوسف عليه السلام وهكذا لا يكتفى يعني بأن ابتلي أبي ولن تبتلى أنت الجميع الاختبار على الجميع نعم تمام ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين يعني لوط آتى رب العزة حكما نبوة وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث خبائث قالوا لواط وقيل البراط كانوا يتضارطون في مجالسهم إنهم كانوا قوم سوء فاسقين خارجين عن الطاعة وأدخلناه في رحمتنا في النبوة وقيل بالرحمة إن جاءوا من العذاب الذي نزل عليهم نعم وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم يعني من قبل إبراهيم نوح نعم ولوط نعم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. فحصل أن غنم اعتدت على زرع فحكم سليمان بأن الغنم تعطى لأهل الزرع. فلما خرجوا من عند داود عليه السلام أخبر سليمان، أنا قلت حكم سليمان، لا حكم داود، فأخبر سليمان قال ليس هكذا الحكم، ارجعوا إلى نبي الله. فرجعوا فقال يا نبي الله، سليمان يقول لداود أن الحكم أن يعطوا هؤلاء الذين أصحاب الزرع أكلت الماشية من زرعهم، يعطون هذه الغنم ينتفعون من لبنها وكذا وكذا وكذا، وهؤلاء يأخذون الزرع حتى إذا رجع الزرع كما كان يرجعون هؤلاء الغنم لأصحابها. قال هذا الحكم. نعم. وكلنا آتينا حكما وعلما. نعم. وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. فداود عليه السلام رب العزة سخر له الجبال والطير تسبح تردد مع قراءته، وكذلك علمه صنعة لبوس، لبوس يعني الدروع. نعم. الآن له الحديد. نعم. ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. فتنقله من الشام إلى بلاد أخرى، من البلاد الأخرى ترجعه للشام الريح هو ومن معه من جنوده. نعم. ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين. فتستخرج له الجواهر وغير ذلك من الأعماق. نعم. وكنا لهم حافظين عن التمرد والفرار والخروج عن خدمة سليمان. نعم. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. في بدني وأهلي ومالي يا رب، ف18 سنة، وكان من أبر الناس بالمساكين، فابتلي 18 سنة. نعم. مسني الضر، إخبار عن حاله، وقيل ليسن جواز الشكوى لله عز وجل. نعم. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. فرد الله عز وجل عليه أهله ومثلهم معهم. نعم. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين. وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وهذا الكفل قيل أنه نبي لم يكن نبي، ثم اصطفى رب العزة، وكان قبل الاصطفاء يعني له أحوال، الله أعلم بصحة ذلك يعني. المهم أن الله عز وجل اصطفى. وذا النون إذ ذهب مغاضبا، مغاضبا لله عز وجل، مغاضبا لله عز وجل. والظاهر يقول أن المغاضبة على قومه بعد نزول العذاب ورفعه، لأن ظهر العذاب عليهم فرفعه رب العزة. فأيوب عليه السلام ذهب مغاضبا لهذا ولم يستأذن ربه. نعم. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. من أعظم الأدعية دعاء يونس عليه السلام، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. دعاء ذي النون في بطن الحوت، لم يدع به رجل مسلم في شيء قط إلا استجيب له. نعم. زكريا كبر وسأل الله عز وجل أن يكون له ولي يرثه ويرث من آل يعقوب. نعم. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. جميع من ذكر. نعم. والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. ذكرت مريم مع أنها ليست نبية، لأنها تمهيد لذكر عيسى عليه السلام ومعجزاته. نعم. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. والتقطع في الأمر هو التفرق، فكل اتخذ إله كل كذا، فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن، من هنا للتبعيض، من الصالحات، إذ لا قدرة للمكلف أن يأتي بجميع الطاعات. نعم. وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون، يعني لا يتوبون. في الكلام إضمار. وحرام على قرية حكمنا باستئصالها أو بالختم على قلوبها أن يتقبل منهم عمل، لأنهم لا يرجعون. نعم. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. الحدب ما ارتفع من الأرض. نعم. واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. يوم القيامة وأعينهم لا تكاد تطرف. نعم. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. لا تكاد تطرف، أنا قلت تطرف، تطرف حصب وقرئ حطب قراءة عن علي وعائشة، حطب جهنم حصب وقودها حطب كذلك، أنتم لها واردون، خطاب للمشركين، والأصنام تدخل معهم. قيل أن الله عز وجل يحييها، ويستثنى من ذلك من عبد وهو غير راض. نعم. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. لأنهم يحشرون صما، وقيل لا يسمعون ما يسرهم. نعم. إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون. كما سبق في الاستثناء. نعم. لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. حس النار وحركة لهبها. نعم. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. يهنئونهم. نعم. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. السجل الصحيفة للكتب المكتوب، المكتوب كما بدأنا أول خلق نعيد، نحشرهم حفاة عراة وعدا إنجاز علينا. هنا في إضمار، إضمار وعدا علينا، إضمار حذف، وعدا علينا يعني إنجازه والوفاء به، إنا كنا فاعلين. نعم. طي السجل لف يعني الكتاب. نعم. هذه ورقة يلف على المكتوب الذي فيها، كذلك السماوات هكذا تلف. نعم. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. قيل الزبور ما المزبور يعني المكتوب، وهو التوراة والإنجيل والقرآن، هنا من بعد الذكر الذي في السماء أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، فأمة محمد ترث أرض الكفار. نعم. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون أعلمتكم على بيان أنا وإياكم حرب لا صلح بيننا صار المعنى أعلمتكم يوحى إلي على استواء في العلم لا أكتم شيء عنكم لا أكتم شيء هذا معنى آخر أو حرب وإن أدري يعني ما أدري أقريب أم بعيد ما توعدون لا يدريه أحد إلا الله نعم إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون من الشرك نعم وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين يعني هذا الإمهال نعم قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون يعني ختم السورة بأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتفويض الأمر إلي أي حكم بيني وبين هؤلاء المكذبين وانصرني عليهم أمس راجع الأصل في السور التي قرأناها بالأمس الكهف والسراء فوجدت كثير يعني القرطبي يتوسع في اللغة كثير ويذكر أحاديث ولما يذكر أحاديث وتوجد كلمة مشكلة يذكر لها شواهد لغوية وشواهد شعرية حتى في معاني الأحاديث إذا مرت كلمة مشكلة يذكر لها معاني اللغة والشواهد الشعرية يعني في كل صفحة كنت أرى 5 أبيات شعر هكذا فهذا يعني اختصر لمن يعني ما يريد التوسع في هذه الشواهد نعم اختصار جيد نعم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يعني نقل أن آدم عليه السلام يقال له أخرج بعث النار يقول كم يا رب يقول من كل 1999 إلى النار وواحد إلى الجنة المسلمون يعني جعلوا يبكون فطمأنهم النبي صلى الله عليه وسلم أنا من يأجوج ومأجوج 1000 وقال إني لا أرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة إني أرجو لا أن تكونوا نصف أهل الجنة زلزلة الساعة يا أيها الناس اتقوا ربكم زلزلة الساعة شدة الحركة وأصل الكلمة من زل الموضع إذا زال تحرك فهناك زلزلة نعم قيل هذه الزلزلة سلمكم الله قبل قيام الساعة كما سيأتي في الآيات التالية نعم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد فالزلزلة سلمكم الله يوم القيامة تذهل تشتغل وقيل تنسى كل مرضعة عما أرضعت الإرضاع وتضع كل ذات حمل حملها هذا يدل أن هذه الزلزلة في الدنيا إذ ليس بعد البعث حمل وإرضاع نعم إلا أن يقال إيش عندكم إلا أن يقال من ماتت حاملا فتضع حاملها مفهوم حملها للهول يعني من ماتت حاملا فتبعث وهي حامل من ماتت مرضع تبعث وهي مرضع فتترك الرضاع لأن يكون هناك حمل ورضاع يوم القيامة يوم تزلزل الأرض نعم ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير يا أيها الناس إن كنتم في ريب البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. فالنطفة ليست بشيء يقينا لا يتعلق بها أحكام. النطفة إذا ألقتها المرأة لم يعني تصل للبويضة ولم تنتقل للطور الآخر نطفة علقة. العلقة اختلف الأئمة فيها العلقة. بعضهم الأئمة مالك وأصحابه قالوا يتعلق بالعلقة أحكام تبرأ به الرحم تنقضي به العدة يثبت لها حكم أم الولد. الأمة تصبح أم ولد إذا كان فيها علقة. قال الشافعي لا اعتبار بإسقاط العلقة إنما الاعتبار بظهور الصورة والتخطيط. فإن خفي التخطيط وكان لحما فقولان للشافعي. المنصوص أنه تنقضي به العدة ولا تكون أم ولد لأن العدة تنقضي بالدم الجاري فنزول العلقة من باب أولى أن تنقضي به العدة لكن لا تكون الأمة أم ولد. مخلقة وغير مخلقة تامة الخلق وغير مخلقة السقط قيل مخلقة ما ظهر فيه رأس ويدين رجلين وغير مخلقة لم يخلق فيها شيء. ابن عباس قال مخلقة ما كان حيا غير مخلقة السقط. المهم أجمعوا على أن المولود إذا سقط استهل صارخا يصلى عليه فإن لم يستهل صارخا لم يصلي عليه يصلى عليه عند مالك وأبي حنيفة والشافعي. ابن عمر قال يصلى عليه وتابعوا على ذلك ابن مسيب وابن سيرين وغيرهم. لنبين لكم تصريفاتنا هذه أطوار خلقكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى يختلف بحسب الجنين ثم سقط ثم يكمل خلقه ما نشاء يعني يرجع إلى الحمل. نقر في الأرحام ما نشاء من الحمل ومن المضغة وهي جماد ما نشاء ما قال من نشاء. نعم نخرجكم طفلة أطفال إلى البلوغ. نعم ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. طبعا بعضهم يتوفى قبل ذلك منهم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا يعني يصبح درجة الخرف. وترى الأرض هامدة يابسة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت تحركت وقيل حركها النبات وربت ارتفعت فعلا النبات يرفعها وينفخها شيء وأنبتت من كل زوج بهيج. وهذا كله يدل على اقتدار الله عز وجل. فالغنى المطلق لله عز وجل الغنى المطلق وأن وجود كل ذي وجود هو راجع لقدرة الله عز وجل وخلقه. نعم تمم. وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. نعم. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. نير بين الحجة نزلت في النظر من الحارث لما كان يجادل في البعث. نعم. ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. لوى عنقه مرحا وتعظما معرض عن الحق مجادل ليضل عن سبيل الله له في الدنيا الخزي، قتل يوم بدر صبرا وكذلك موعود بالحريق عذاب الحريق. نعم. ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. خبر عن المنافقين، قيل نزلت في رجل يهودي أسلم فمات أولاده وافتقر، قال يا محمد تشاءمت من هذا الدين افتقرت، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا يهودي إن الإسلام يسبك الرجال كما تسبك النار خبث الحديد. فنزلت الآيات هذه. وقيل في ناس من الأعراب أسلموا فلما يفتح الله عز وجل على نبيه يستبشرون ولما يحصل نقص يتشاءمون. نعم. يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد. يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد. من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. فليطلب حيلة يصل بها إلى السماء ثم ليقطع النصر عن نبي الله فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ من نصر محمد. فالفائدة من الكلام أنه إذا لم يتهيأ له الكيد والحيلة بأن يفعل مثل هذا لم يصل إلى قطع النصر. فرب العزة ناصر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد. والذين هادوا اليهود والصابئين قوم يعبدون النجوم، والنصارى والمجوس عبدة النيران، والذين أشركوا هم العرب عبد الأوثان. إن الله يفصل بينهم يقضي يحكم للكافرين بالنار وللمؤمنين بالجنة. نعم. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. اسجد. هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد. قيل نزلت في أهل بدر لما برزوا حمزة وعلي وعبيدة بن الحارث مع من الكفار عتبة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة، وقيل نزلت في المؤمنين والكافرين جميعهم، وهذا القول بالعموم يدخل الخصوص أهل بدر الذين تبارزوا. ثم فصل رب العزة، ذكر عقوبة هؤلاء الكفار لهم، قطعت لهم ثياب من نار، فشبهت بالثياب لأنها تلبسهم النار. يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يصهر ما به ما في بطونهم والجلود. قيل هنا عطف الجلود من عطف الشيء إلى ما يضم إليه، وإلى الجلود قالوا لا تذوب، لا تذوب، ما تنصهر، هذا قول يعني. ولهم مقامع من حديد يضربون بها. نعم. كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. يعني لا إله إلا الله. وقيل كل طيب من القول لأن الجنة ليس فيها لغو. نعم. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله، أعاد الكلام إلى مشركي العرب حين صدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المسجد الحرام عام الحديبية. هنا رجح القرطبي بالتاريخ، قال إيش عندكم؟ وذلك أنه لم يعلم لهم صد قبل الجمع، قبل ذلك الجمع، يعني ما صار صد للمجموع، صدوا أفرادا لكن المجموع لم يحصل إلا في صلح أو في عام الحديبية. فالمقصود المسجد الحرام ويصدون عن سبيل الله، ورب العزة جعل المسجد الحرام سواء فيه البادي والمقيم، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، يعني الشرك. وقيل أي معصية، فمن نوى المعصية في مكة تصبح كبيرة بمجرد النية، خصوصا للحرم. نعم. تمام. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. أي شخص يناظرك يهودي من يقول لك لا هذه أرضنا، هذه كذا، هذه مصر أرضنا كذا، نحن النصارى، نحن كذا، نحن أول، ناظره بالتوحيد. فادعى أكيد المشركون أنهم أهل الحرم، فرب العزة يخبرهم أن الحرم أسس على التوحيد، القدس أسس على التوحيد، الأرض كلها كان فيها التوحيد آدم عليه السلام. نعم. لا مجال لأن يفتخر الكافر أنه سبق بالشرك وبالكفر على أرض من الأراضي. نعم تمم. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ركبانا ومشاة. نعم. ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. قيل أن الخطاب تم فكلوا منها. لحظة. قيل أن الخطاب تم عند قول عز وجل السجود والقائم وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطاهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. هنا انتبه. وأذن في الناس هنا كلام لمحمد صلى الله عليه وسلم يأتوك رجالا وعلى أو إبراهيم تتمة كلام يعني سيكون إما على المقصود إيش وأذن من النبي صلى الله عليه وسلم أو إبراهيم تمم. اليهود يقولون هذا؟ لا لا قصدي لا أنا قصدي أن بعضهم يقول مثلا نحن أهل حرم نحن أهل آه. ما ينفع إذا كان عملك باطل يهود عملهم باطل. نعم. فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. نعم. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. الشافعي أكثر من وسع في الأيام المعلومات قال أربعة أيام يوم النحر وثلاثة بعدهم. وأكثر من ضيق سلمكم الله ابن سيرين قال يوم النحر فقط على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. أمرهم رب العزة أن يتصدقوا طبعا الهدي يجوز أن يأكل منه أما الكفارات والنذر والكفارات التي هي كفارة ارتكاب محظور فدية صيد كفارة صيد هذه لا يجوز أن يأكل منها صاحبها. كذلك إذا عطب هدي واجب عطب عليه هدي واجب يجوز أن يأكل ويطعم رفقته لأن الهدي واجب لابد أن يعوضها. وأما الهدي التطوع إذا عطب لا يجوز أن يأكل هو ولا رفقته لأنه لا ليس مطلوب منه أن يعوضه فقط يذبحه ويتركه للفقراء. البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم إزالة الشعوثة والشعر الذي فيهم وليوفوا نذورهم كل النذور إلا ما كان في معصية الله وليطوفوا بالبيت العتيق. العتيق سمي عتيق لأنه أعتق لا يتسلط عليه جبار فقيل لأنه أقدم مسجد أعتق مسجد وهذا أصح يقول القرطبي. نعم تمام. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. يعني عام حرمات الله عامة كل الامتثال للأوامر وابتعاد عن نواهي حرمات الله. نعم. حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تاوي به الريح في مكان سحيق. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. كل شيء فيه أمر الله عز وجل يعتبر من شعائره. نعم. لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. يعني الهدي إذا احتاج لركوبها يركب احتاج من لبنها يشرب. نعم. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. نعم. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون فتنحر قائمة مقيدة للإبل فإذا وجبت جنوبها سقطت جنوبها فاذكروا اسم الله عليها عند الأكل وكذلك تشاركون القانع السائل والمعتر الذي يطيف بك من غير سؤال وقيل العكس نعم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين فكان أهل الجاهلية يأخذون دماء ويضرجون به البيت فرب العزة أمر أن هذا غير مشروع لن ينال الله لحومها ولا دماؤها لكن رب العزة يريد منكم أن يكون ذلك لوجهه خالص فاذكروا اسم الله عليها هنا التكبير لذا كان ابن عمر يجمع بين البسملة والتكبير نعم وبشر المحسنين نعم إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز فالجهاد أمره متقدم في الأمم لأن لولا الجهاد لا ما حصل عبادة لله عز وجل طغى الأعداء بيع جمع بيعة كنيسة النصارى صوامع بيت الراهب صلوات معابد اليهود ومساجد للمسلمين وكانت تعرف بيعهم وكنائسهم بمثل القبة يقول القرطبي ثم استعمل المسلمون في المآذن هذا البناء من حديد يضعون من حياة كذا لا ما تلاحظون المأذنة هذه كان مشهورة في مباني اليهود والنصارى يضعون مثل الحديد قبة المأذنة المنارة أي منارة في عهد القرطبي يقول اشتهر المسلمون بوضعها على المأذنة الآن الحديد هذا طيب يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره نعم الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور نعم وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد كذلك قصر مشيد معطل يعني نعم أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور يعني كفار مكة ألم يخرجوا فيشاهدوا ما حل بهذه الأمم نعم. ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. يعني كألف سنة مما تعدون من أيام الآخرة أعلمه الله إذ استعجلوا بالعذاب في أيام قصيرة أنه يأتيهم به في أيام طويلة. وقيل المعنى وإن يوما في الخوف والشدة في الآخرة كألف سنة من سني الدنيا فيها الخوف والشدة. نعم. قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. يعني في أمنيته في تلاوته فرسول الله صلى الله عليه وسلم بريء من أن يكون حرف، إنما هذا الشيطان يقلد نغمة الرسول فيلقي باطل، فرب العزة يبين باطل الشيطان من تلاوة الرسول. نعم. ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. يعني أوتوا العلم أهل الكتاب. وقيل أنه أي الذي أحكم من آيات القرآن أنه الحق، فالكتاب من آمن يشهدون بذلك. نعم. ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. شك من القرآن، لا زالوا في شك. وعقيم لأنه لا خير فيه، عقيم من كل خير. وقيل سبب وصفه عقيم لأن العقيم هو الذي هي التي لا تولد، فهذا لما لم يكن بعده يوم مولود بعده وانتهى الأمر عليهم وخلدوا في النار صار عقيما عليهم. نعم. الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين. يعني لما مات عثمان بن مضعون في المدينة وأبو سلمة بن عبد الأسد قال بعض الناس من قتل في سبيل الله أفضل ممن مات، فأنزل الله عز وجل هذه الآيات والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا لا يرزقنهم الله رزقا حسنا. نعم. ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور. قيل نزلت في أناس من المسلمين لقيهم المشركون فأرادوا قتالهم فذكرهم المسلمون أن هذه أشهر حرم فأبى المشركون إلا القتال فنصر الله عز وجل المسلمين عليهم فوجدوا في أنفسهم أنهم يعني قتلوا في الأشهر الحرم فأنزل الله عز وجل أن لا شيء في ذلك لأنكم كنتم تدافعون عن أنفسكم وهم المعتدون. نعم. ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير. فكما أن الله عز وجل له القدرة في إدخال الليل في النهار النهار في الليل كذلك له قدرة سبحانه وتعالى على نصرك. نعم. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير. العالي عن الأشباه والأنداد المقدس عما يقول الظالمون. نعم. له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم. لو لاحظتم كثير هذه الصورة فيها دلالات على قدرة الله عز وجل. صورة الحج كثير. إيش الصورة التي قلنا فيها نعم كثيرة؟ النحل. وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور. جحود لما ظهر من الآيات الدالة على قدرته. وقيل إنما قال ذلك لأن الغالب على الإنسان كفر النعم. لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم. فلكل أمة شرع وشرعك أتم وناسخ مهيمن. نعم. وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون. فستعرفون من المحق من البار المبطل. نعم. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. وهذه جيدة. الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون في آداب المناظرة أن من وجدتموه يجادل تعنت أو مراين لا يجاب ولا يناظر ويدفع بهذا القول. نعم. الله أعلم من المبطل ومن ومن تكون له عاقبة الدار. رب العزة يعلم الخير وأنه سيكون له العاقبة الحسنى. نعم. ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسقون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير. غضب تجد لما يسمعون القرآن الغضب والعبوس يكادون يسطون يبطشون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم أكره من هذا القرآن الذين تستمعون هو النار وعدها الله الذين كفروا. نعم. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. فالمراد الأوثان التي كانت تعبد حول الكعبة وقيل السادة الذين صرفوهم عن طاعة الله عز وجل السادة لا ينفعونكم لا ينفعون لو أخذ منهم ذباب شيء لا يستطيعون أن يستنقذونه منه. ورجح أنها الأوثان مقصود ضعف الطالب والمطلوب الذباب وكذلك الآلهة وذكر الذباب خصة لمهانته وضعفه واستقذاره وكثرته. نعم. ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. حتى اعتبرها القرطبي هذه أقوى حجة هذه الآية التي فيها ذكر أن الذباب إذا سلب الآلهة شيء ما تستطيع أن تنقذ قال أقوى حجة. نعم. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير. إيش قال عندكم أقوى حجة وهذا من أقوى حجة وأوضح برهان. برهان على بطلان عبادة غير الله. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. ختم السورة بأن الله اصطفى محمد صلى الله عليه وسلم لتبليغ الرسالة أي ليس بعثه محمدا أمرا بدعيا إنما اختيار منه. نعم. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. نسجد. وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. قال القرطبي فضلت هذه السورة بسجدتين، هذه السجدة الثانية لم يرها مالك وابو حنيفة من العزائم، لأنه قرن الركوع والسجود وأن المراد بها الصلاة المفروضة، واعبدوا ربكم امتثلوا أمره وافعلوا الخيرات لعلكم تفلحون، وجاهدوا في الله حق جهاده، إما يقصد المقصود جهاد الكفار، وقيل إشارة إلى امتثال جميع أوامره سبحانه وتعالى واجتناب نواهيه ورد الهوى، مجاهدة الشيطان، رد وسوسته والظلمة بمنعه من الظلم، الكافرين في رد كفرهم. هو اجتباكم، وجب عليكم الجهاد، اختاركم، وما جعل عليكم في الدين من حرج من ضيق. وهذه الآية تدخل في كثير من الأحكام، وهي مما خص الله عز وجل به هذه الأمة، في المراد قصر الصلاة، الإفطار للمسافر، صلاة إماء عند الجهاد، وضع الجهاد عن الأعمى والأعرج والمريض وهكذا، يعني رخص الدين. ملة أبيكم إبراهيم، فعل الخير فعل أبيكم، فأقام الفعل مقام الملة، ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا، من قبل في الكتب المتقدمة في هذا القرآن، ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس أن رسلهم قد بلغتهم. هنا ننتهي؟ نعم يا أخي. سبحانك اللهم وبحمدك، جزاكم الله خير.